الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مر معنا في اللقاء السابق بعض الفصول من كتاب الغاية والتقريب للأصفهاني لأبي شجاع الأصفهاني ومما مر معنا فصل في الإقرار وعرفنا أن المقر به نوعان ما هما حق الله وحق الله الذي ذكره هنا ينقسم إلى قسمين ما هما هل حقوق الله أذكرها كذا التي تجب الحقوق التي على الناس لله عز وجل ولها ارتباط في الآدميين هل هي نوع واحد أو على أقسام نسيت اسماء ما هما ما يسقط بالشبهة وهي الحدود وما لا يسقط بالشبهة وهي الزكوات والكفارات بمعنى الحقوق المالية والتي لها ارتباط بالمال أو يقوم المقام المال مقامها فحقوق الله عز وجل وهي الحدود جزء من هذه الحقوق الحدود إذا أقر بها هل يقبل رجوعه عنها لكن إذا كانت حقوق الله المالية لا يقبل لماذا لأنها ليست حدود الحدود لماذا قال الفقهاء أن الرجوع في الإقرار في حدود الله عز وجل مقبول لماذا هل هو قاله استحسانا لأن مبناها على المسامحة وأيضا ما دليل الدروس اقرأوا الحدود بالشبهات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أرشد إلى الرجوع عن الإقرار هل لا تركتم أما قال هذا وقال لعلك ما سرقت لعلك ما زنيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ له فرصة لكي يتراجع عن إقراره فإذا تاب تاب الله عليه لكن الحقوق المالية حقوق الله المالية لا يقبل الرجوع في الإقرار بها لماذا؟ لأنها تتعلق بالآدميين هذه حقوق مالية تتعلق فائدتها للآدميين فنفعها متعد للآدميين فلا يقبل الرجوع فيها أما الإقرار في حق الآدميين فلا يقبل الرجوع فيه فمن أقر بحق لآدمي لزمه ما أقر به ولا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار صحة الإقرار تفتقر إلى ثلاثة أشياء وهي بديهية إذا بشكل عام ما هي العقل والبلوغ والاختيار الاختيار ما هو ضابط اشتراط الاختيار في الإقرار ألا يكون مكرها في ماذا لاحظوا هذا قيد مهم جدا ألا يكون مكرها ألا يقر فيما أكره عليه لكن لو أكره على شيء وأقر على شيء آخر يقبل هنا المراد أن لا يقر على شيء أكره ليقر عليه فإن أقر على أن يقول نعم فعلت كذا وأقر بالإكراه فإقراره لا عبرة به لكن لو أقر بأمر آخر لا علاقة له بما أكره عليه فإقراره مقبول هذا قيد انتبهوا له جيدا عند الشافعيين وإن كان الإقرار بمال يشترط له شرط الرابع وهو الرشد والرشد عند الشافعية ما هو في الدين والمال الاستثناء في الإقرار له شرطان ما هما ألا يستغرق المستثنى منه. وأيضا الاتصال يقر الآن ثم يستثني بعد العشاء، هل ينفعه؟ لا ينفعه، لا بد أن يكون الاستثناء متصل بالإقرار. وأيضا ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، لا يقول له علي سبعة إلا سبعة. ثم قال فصل في العارية. وعرفنا أن العارية هي إباحة الانتفاع بما يجوز أن ينتفع به مع بقاء عينه. الآن سيأتينا موضوع في الوديعة وسنعرف أنها تختلف عن العارية، وكذلك الهبة نعرف أنها تختلف عن العارية. فالعارية إباحة الانتفاع، لاحظوا، يبيح له أن ينتفع بما ينتفع به، بما يجوز أن ينتفع به مع بقاء عينه، إذا كانت منافعه آثارا وليست عينا. العين تكون هبة ولا تكون إعارة. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة، وهي الأفصح فيها أن تكون العارية بالتشديد، تجوز، يجوز أن تكون مطلقة ومقيدة. وعرفنا أن العارية يد المستعير، يد ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعار من صفوان قال أغصبا يا محمد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل عارية مؤداة، بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنها مؤداة هذا يدل على أن العارية مضمونة. يقول بعضهم، هذا ليس عند الشافعية على كل حال، أنه هذا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا شرط، بل هذه هي سنة العارية هذه، وقالها لصفوان لأن صفوان حديث عهد بإسلام. فهذا هو الأصل. وإذا قلنا يد الضمان، يد الضمان أيضا لا يقال أنها تضمن في جميع الأحوال، تضمن إذا تلفت عنده، لكن لو قلنا يد الأمين، يد الأمين هي التي لا تضمن إلا في التفريط، أما الضمان فهو ضامن لها على كل حال إلا إذا تلفت باستعمال، مثل أن يلبس الثوب فهرها الثوب، هنا لا يضمن، لأن هذا هو استعمال هذا الشيء، إذا تلفت من الاستعمال استعمالا عاديا فاضمحلت أو نقصت قيمتها لا يضمن هنا، لأن هذا هو محل العقد، هذا عند الشافعية. ثم قال ضمانها يكون بماذا؟ يوم تلفها، لأنه سيأتينا في الغصب أن المغصوب كيف يكون ضمانه؟ بأعلى قيمة وصل لها، سواء يوم الغصب أو يوم التلف، لأنه عقوبة. فالغاصب والغصب هو أخذ الشيء قهرا، والفرق بينه وبين السرقة أن السرقة تكون خفية، وأما الغصب فهو على سبيل القهر. وقال من غصب مالا يلزمه رده ورد أرشه. وما معنى الأرش؟ هو الفرق بين القيمة معيبة والقيمة سليمة، فهذا الفرق يرده معه، يردها ويرد أرشها وأجرة مثلها، لأنه أخذها بدون وجه حق ويضمنها عند التلف. ثم ذكر الشفعة، فما معنى الشفعة؟ حق تملك قهري لمن؟ للشريك القديم على الشريك بقيمة، بالقيمة التي اشتراها. ما فائدة الشفعة؟ دفع الضرر عن ماذا؟ عن الشريك، الضرر الذي يحدث عليه من ماذا؟ لاحظوا الشافعية لهم، طبعا الجمهور يقولون بالشفعة فيما لم يقسم، لكن الشافعية لهم قول خاص في هذه المسألة، لاحظوا، دفع ضرر القسمة من الشريك الحادث إذا طلب القسمة. ولذلك يقولون الشيء الذي لا ينقسم لا شفعة فيه، لاحظوا دفع ضرر القسمة، لكن عند فقهاء آخرين دفع ضرر المشاركة، لكن عند الشافعية دفع ضرر القسمة من الشريك الحادث لو طلب القسمة، فقسمة أي شيء قطع أنه سيحدث يدخل عليه شيء من الضرر، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي هي العلة عند الشافعية، دفع ضرر القسمة من الشريك الحادث لو طلب القسمة. ولذلك يقولون الشفعة فيما يقبل القسمة، أما ما لا ينقسم لا شفعة فيه. لماذا؟ لأنه لا يظهر، لا تظهر هذه الحكمة، فهو لو لا يمكن قسمتها، اشتروا بيت من غرفة واحدة هل يمكن قسمته؟ لا يمكن، لأن قسمته حينئذ تذهل منافعه، ولا يمكن لعقلاء أن يقسموا هذا الشيء الذي لا ينقسم. كذلك القسمة في الثابت الذي لا ينقل، مثل العقار البيوت والمزارع ونحوها. أما المنقول فلا شفعة فيه، لأن الضرر فيه أيضا، فالمنقول غالبا يضمحل ولا تبقى عينه على التأبيد، فالضرر وثبات الشفعة عند الشافعية وعند غير الشرع ثبتت على خلاف التملك، على خلاف حرية التملك. فالأصل أن الناس مسلطون وأحرار على أو في مسلطون على أموالهم وأحرار فيها، لكن لو نلاحظ في الشفعة أنه يجوز أن تنتزع الحصة رغما عن أنف هذا الذي اشتراها شراء جديدا، ولا يتوقف على إذنه بل يرغم على المعاورة. ولذلك قالوا أنه فيما يعظم سببه وفيما جاء به النص، والنص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن وضع الحدود وصرف الطرق هل يكون فيما ينقل؟ هل يكون في الأشياء في السلع التي تنقل، مثل اشتراك في سيارة أو اشتراك في سلعة أو اشتراك؟ فهنا من هذا الحديث اتضح أن الشفعة فقط في العقارات، لأنه ورد في الحديث فإذا صرفت الطرق، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فيقتصر على ما ورد حتى لا يعارض أصل التملك في الشرع، وهو أن الناس مسلط، أن الناس مسلطون على أموالهم أحرار فيها، لا يجوز رفع هذه الحرية إلا بما ورد فيه الشرع مثل الشفعة. والشفعة على الفور، بمعنى أنه لو علم وراء البيع وتأخر تأخرا فاحشا بحيث يدل العرف على أنه لم يطالب بالشفعة انتفى حقه، انتفى حقه ولا يجوز المطالبة بعد ذلك. لكن لو كان غائبا أو لم يعلم أو كان مسجونا ولم يبلغه العلم إلا بعد مدة طويلة، فحقه قائم لا يتغير. أيضا عندما يقولون الشفيع الحادث على الشفيع القديم، لو اشتريا معا بيتا، هل هناك حادث وقديم؟ هل هناك شفعة؟ لا يجوز له أن ينتزع حصة شريكه بالقوة أو بمسمش، لأن الشفعة لا تنطبق هنا، هما دخلا في العقد سواء، فلا بد أن يكون أحدهما متقدم على الآخر، والمتقدم هو الذي له حق انتزاع الحصة. ثم تطرق للقراض، وعرفنا أن القراض في أبسط تعريف له هو اشتراك، لكن كيف يكون هذا الاشتراك؟ مال من صاحب المال وعمل من العامل، وله شروط. من هذه الشروط، وأكرر وأقول أن مذهب الشافعية في الشركات مذهب دقيق جدا، بل من أضيق المذاهب في باب الشركات، فهم لا يجيزون إلا القرار وشركة العنان، لأنهم ينظرون أن الاشتراك لا بد أن يخلط المال خلطا حقيقيا بحيث لا يتميز أحد الشريكين عن الآخر. حتى لا تدخل التهمة، وأيضا لأن هذه الشركات فيها غرر، أليس كذلك؟ وهذا الغرر تسامح الشارع فيه لمصلحة الناس، فأي أمر يزيد هذا الغرر نرجع إلى الأصل وهو حرمة العقد. فالقراض مال من شخص وعمل من آخر، فهو اشتراك بهذا، فهو شركة بهذا المفهوم، ويشترط له أن يكون رأس المال المدفوع يكون ذهبا أو فضة أو نقد معدود واضح لا شبهة فيه، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا لا يحجر عليه بما يعظم هذا الغرض، لكن له أن يشترط عليها أن لا يتاجر إلا في نوع معين من السلع، وخاصة هذا الشرط أو هذا القيد مما يصحح المعاملة في هذا العصر، مثلا لا تتاجر إلا في السيارات، لا تتاجر إلا في الأثاث، لا تتاجر إلا في الكتب، هذا قطع لأنه لا يكون قديما، قد يقال أن الأمور أبسط من الآن، لكن في هذا العصر يظهر أن هذا القيد الذي يذكرونه لو اشترط عليها لا يتاجر إلا بسلع معينة ولها رواج ولها وجود كبير واحتياج بين الناس، أن هذا شرط صحيح، لو خالفه وتلف المال يجب عليها الضمان. والشرط الآخر أن يشترط له جزءا معلوما من الربح، بمعنى أن يكون جزءا مشاعا بنسبة 10%، 20%، 50%، 70%، المهم أن لا يكون مبلغا محددا، لأنه لو اشترط له مبلغا محددا ماذا يدخل عليه؟ ما الضرر الذي يحصل لو قال لك مثلا 10,000 في الشهر أو في السنة؟ الغرر، لأنه قد يحصل له هذا وقد لا يحصل. وأن لا يقدر بمده، هذا الشرط أن لا يقدر بمده بمعنى لا يقدره بمدة لا يحصل في مثلها الربح، ولكن عند الشافعية لو قدره بمدة يحصل في مثلها الربح مثلا سنة، سنتين، ثلاثة، أو كان يتاجر مثلا في التمور وحدد له ما بعد انتهاء الموسم مثلا 6 أشهر 3 أشهر، يصح إذا كان شرط المدة لا يؤثر على الربح ولا يؤثر على هذه التجارة فهو صحيح. قال ولا ضمان على العامل، يد العامل في القراض يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا فرض. ونوع عقد القراض وله اسم آخر هو عقد المضاربة، هذا العقد من حيث اللزوم وعدم هو عقد جائز وليس بعقد لازم. ثم بعد ذلك ذكر قال فصل في المساقة، وعرفنا أن المساقة هي دفع الشجر، شجر العنب، شجر النخيل أو العنب، إلى من يقوم عليه بتنظيفه والعناية به وتأبيره وحصاده بجزء من الثمرة. الأصل أن المعاملة على الأرض، الأصل أن المعاملة على الأرض من مساقاة ومزارعة ومحاقلة ومخابرة أنها لا تجوز إلا بالنقد، لكن أجاز الشارع المساقاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر وكان أهلها أهل زراعة، كان يوجد بها النخيل ويوجد بها أيضا عنب، كانوا هم أدرى بها فعاملهم على أن يقوموا عليها بنصف مما يخرج منها، عاملهم على النخيل والشجر. لاحظوا الشجر هنا المراد به ماذا؟ العنب، لا ليس فيها إلا عنب، فالجزيرة أصلا لا تنبت إلا هذه الأشياء فبالأعم الأغلب، فعاملهم على هذا. فأخذ الفقهاء، فأخذ الشافعية أنه لا أن الحكم في المساقاة يبقى على الأصل أنها لا تجوز إلا بالنقد، إلا ما استثناه الشارع وهو النخيل والعنب. لماذا النخيل والعنب؟ لأن هذا الثابت في السنة، فنقتصر على ما ورد وتكون الأدلة كلها معمول بها، وهذا باستثناء الشرع، ويبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم. قال: ولها شرطان، أن يقدرها بمدة معلومة ينمو في مثلها الشجر، وأن يعين للعامل جزءا معلوما. ما معنى جزءا معلوما؟ يبش النصف أو الربع أو هكذا، تكون ليس قدرا محددا بل جزءا مشاعا كنصف وربع نحو. ثم ذكر أن العمل على ضربين، يعود على ما يعود على نفع الثمرة فهو لازم للعامل، وما يعود على نفع الأرض أو المزرعة فهو لازم لصاحب المزرعة. ثم موضوعنا اليوم يبدأ من كتاب من فصل في الإجارة. قال فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. فما معنى الإجارة؟ وما الفرق بينها وبين البيع؟ الإجارة هي بيع، لكنها بيع منفعة. يقول الإمام الشافعي: الإجارة صنف من البيع أو صنف من البيوع، والإجارة مجمع عليها، ذكرها الله في كتابه وتعامل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليها، والخلاف الشاذ الذي روي فيها خلاف لا قيمة له، فالإجارة ثابتة، وأصلا العقل دل عليها، والناس في أي عصر ومصر وفي أي زمن لا يمكن أن يستغنون عن الإجارة. فالإجارة من ضرورات الحياة، من ضرورات التعامل المالي في الحياة. فالإجارة ثابتة صحيحة، وهي بيع، لكنه بيع بيع المنافع. لاحظوا، من يستأجر بيتا ليسكن فيه مدة معلومة فهو يشتري منفعة السكنة في هذا البيت في هذه المدة التي يدفع مقابل لها الأجرة. إذا قلنا أنها، أو إذا المسلم به عند الفقهاء أنها نوع من أنواع البيوع، إذن فهي عقد لازم، لأن البيع من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه، إلا بما ينتهي به العقد من انتهاء الأجرة أو انتهاء المدة، أو بوجود عيب في العين المعقود عليها، أو بالتراضي ويكون إقالة أو فسخ على الخلاف المسألة. قال: إذا لو عرفنا الإجارة، فالإجارة اسم للأجرة، هي الإجارة مأخوذة من الأجرة، لكن شرعا هي تمليك منفعة بعوض، أو هي بيع المنافع، أو تمليك منفعة بعوض. لو قلنا تمليك عين بعوض أصبح ماذا التعريف؟ تعريف البيع. لكن تمليك المنفعة بعوض هو التعريف الإجارة. والضابط في ما يجوز إجارته قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عين. كل مال أو كل مملوك أمكن الانتفاع به، الانتفاع ماذا؟ الانتفاع المشروع. إذا أمكن مع بقاء عينه، بمعنى أنه الطعام، هل يمكن الانتفاع به؟ لكن هل تبقى عينه؟ الشراب يمكن الانتفاع به، لكن هل تبقى عينه؟ إذن هذه ليست محلا لماذا؟ للإجارة. طبعا لها أحكام أخرى، بيع، هبة، لكنها لا تكون محلا للإجارة، لأن الإجارة لا بد أن يرجع بالعين عند انتهاء العقد، فهي باقية في حقيقتها على ملك المؤجر، وهذه الأشياء هل تبقى؟ إذن أين؟ فلو سمي عقد إجارة فهو عبث وليس بصحيح. قال: مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، إما مدة أو عمل. متى يقدر بالمدة ومتى يقدر بالعمل؟ يقدر بالمدة إذا كان العمل لا ينضبط. الآن السكن هل ينضبط؟ هو أمر عام، لكن منفعة السكن تحديدا غير محدودة، فهو يسكن يوم يومين، يسكن بالليل، يسكن بالنهار، يخرج متى يأتي، يسافر، فلا يستطيع أن يحددها تحديدا دقيقا، فهنا تحدد بمدة. وأيضا المنافع الطويلة أغلبها تحدد بالمدد، لكن متى يحددها بمنفعة؟ إذا كانت منضبطة، يستأجره على أن يطبع له هذا الكتاب. فتتعلق المنفعة واضحة المعالم، لا يدخلها غرر ولا ضرر، فتكون بإنجاز العمل. إذا أنجز هذا العمل استحق وجبت الأجرة، أو العمل منضبط وواضح. لكن الذي لا ينضبط العمل فيه يحدد بالمدة. قال: مدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة. الأجرة تجب بنفس العقد، وإذا أطلق تجب مباشرة، وله أن يؤجلها. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. وفي الغالب أنها الأجرة إذا كانت على مدة أنها تكون مقدمة، وإذا كانت على عمل تكون مؤجلة بانتهاء العمل. هذا غالب عرف الناس. قال: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. لاحظوا، أي عقد جائز يبطل بموت أحد المتعاقدين، القرار والجعالة ونحوها. لكن البيوع ومنها الإجارات لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، بل تنتقل المدة بحالها، وتنتقل إلى من؟ إلى الورثة. فهي عقد لازم لا يبطل بموت أحد المتعاقدين، بل تبقى إلى انقضاء المدة، ويقوم الوارث مقام الميت، مقام مورثه. ولذلك لو مات رجل بعد إبرام العقد وأراد الورثة كسر هذا العقد، ليس لهم ذلك إلا برضا العاقد المؤجل، فيلزمهم هذا العقد حتى ينتهي، والورثة يقومون مقام المورث. قال: وتبطل بتلف العين المستأجرة. استأجر سيارة فذهبت بحادث، استأجر بيتا فانهدم، لماذا تبطل بهذه الأمور؟ لأن محل العقد لم يعد موجودا، تلف. فإذا تلفت العين المعقود عليها انتفى محل العقد، فتبطل الأجرة. قال: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. من هذا نفهم أن عقد الإجارة عقد من عقود الأمانات، أن يد الأجير يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي. هذا بخلاف ماذا؟ العارية. قال: فصل. إذن لاحظوا، في الإجارة لا بد أن تكون المنفعة معلومة، والمدة أو المدة محدودة، ولا بد أن يعين الأجرة. لا بد أن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة إذا كانت بمدة، والعمل أيضا معلوم. لكن لو قال: من طبع لي هذا الكتاب فله 500 ريال، أليس هذا إجارة؟ أليس هذا عمل مقابل مال مقابل هذا العمل؟ لاحظوا، وفي الإجارة لا بد أن يكون المؤجل معينا والمستأجر، ويشترط فيهما الأهلية. فإذا كان أحدهما صبيا أو محجورا عليه أو سفيها، فالعقد ليس بصحيح. في الإجارة لا بد من تعيين العاقد وهو المؤجر والمستأجر والمستأجر ولا بد أن يكون من أهل التصرف، لا بد أن يكون من أهل التصرف. لكن لاحظوا مثال الكتاب، لو قال من طبع لي هذا الكتاب أو صور لي هذا الكتاب أو نسخ لي هذا الكتاب فله كذا وكذا من المال، فهنا ما الإشكال الذي لا نجعل نسمي هذه إجارة؟ جهالة ماذا؟ الذي يعمل العمل، لأن هنا العقد على إنجاز العمل، هل عين من يقوم بهذا العمل؟ مجهول، أليس كذلك؟ إذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى جعالة، وهو الموضوع الذي يقول فيه والجعالة جائزة. إذن عرفنا أولا الإجارة حكمها لازم، عقد لازم، والجعالة عقد جائز لكنها قد تلزم وسنعرف. فالجعالة عقد جائز، ومعنى الجعالة هي اسم لما أصلها في الوضع اللغوي، هي اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وشرعا هو التزام عوض، التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول، على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. كيف يكون؟ لاحظوا التزام عوض معلوم، مثلا من نسخ الكتاب فله 500 ريال، على عمل معين معلوم، نسخ الكتاب معلوم، لكن كيف يكون أو مجهول عسر علمه؟ من رد لي ضالة، من أتاني بالخبر كذا وكذا، فهو هذا لا يعرف كيف يأتي به، فهنا العمل قد يكون مجهول عسر علمه، فهنا يكون أيضا من باب الجعالة. قال قبل هذا وهي تفارق الأجرة، الجعالة تفارق الأجرة في 4 أمور، الجعالة تفارق الأجرة في 4 أمور. أولا أن الجعالة تصح بالمجهول، والإجارة ليست كذلك. ثانيا أن الجعالة تصح مع غير المعين، من صنع لي كذا، أليس هذا أي واحد إذا قام به يستحق الجعل؟ لكن الإجارة أن الجعالة تصح مع غير معين، أما الإجارة فلا بد من تعيين المستأجر. أن الجعالة تصح مع غير المعين. ثالثا الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. رابعا العامل في الإجارة متى يستحق الأجرة؟ لا، بمجرد العقد إلا أن يشترطه، بمجرد العقد إلا أن يشترطه، لكن هذا في الإجارة. لكن في الجعالة متى يستحق؟ بانتهاء العمل، إذا قام بالعمل يستحق ويصبح لازما فيها، له لازمة له، الجعل لازما له. فهذا هو الفرق، أن الإجارة يستحق العامل الأجرة بمجرد العقد، أما في الجعالة فلا يستحق العامل الأجرة أو الجعل إلا بانتهاء العمل. قال والجعالة جائزة وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. عندما نقول جائزة، إذا ردها العامل هل يقال العقد هذا أنا ألغيت هذا العقد وهذا الشرط من تلقى نفسه ولا شيء للعامل؟ إذا تم العمل لزمه ما سماه من جعل، وإذا تخاصم له أجرة مثله، له أجرة مثله. ثم رجع إلى المخابرة، وهذه كان الأولى أن تكون بعد المساقات. قال في المخابرة، معنى المخابرة، لاحظوا المزارعة والمخابرة، المزارعة والمخابرة بمعنى واحد والخلاف بسيط، هي أن يدفع الأرض. لاحظوا المساقات ما تعريفها حتى تكون الصور واضحة ولا لبس فيها، ما تعريف المساقات؟ دفع ماذا؟ دفع النخل والعنب لمن يقوم عليه. العنب والنخل موجود يدفعه الآن هذا صاحب مزرعة، يأتي إليه عامل فيدفع له هذا النخيل أو العنب الموجود، يقول تقوم عليه وعلى سقيه وعلى الاعتناء به بجزء من الثمرة. لكن لو دفع له أرضا بيضاء وقال ازرعها والبذر من عندك بنصف ما يخرج منها، واضح الفرق بينها وبين المساقاة؟ المساقاة هو الزرع موجود والعلم النخل موجود والعلم موجود، لكن هنا يقول ازرعها نخلا أو عنبا وبنصف مما يخرج منها أو ربع أو نحوه. إذا قال والثمر عليك هذه تسمى مخابرة، إذا قال الثمر عليك تسمى مزارعة. لاحظتم الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ فرق لطيف بسيط، هو فقط ممن يكون البذر. والعلة فيها أنها فيها غرر بين، فمثلا زراعة النخيل متى يثمر النخيل؟ أقل ما يكون 5 سنوات، أقل ما يكون 5 سنوات. والعنب أيضا يتعرض للأفات وقد لا ينجح وقد تكون الأرض غير صالحة، ففيه غرر بين. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة ونهى عن المخاطرة. فما لماذا يقول الشافعية وغير الشافعية لماذا يقولون المزارعة والمخابرة لا تجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، والناس ليسوا مضطرين إلى هذه المعاملة، لأن المخرج الشرعي موجود وهو أن يؤجروها بماذا؟ بمبلغ معين. لكن لو هذه الأرض عقد عليها مساقات فيها نخل وعقد عليه مساقات، ما حكم عقد المساقات عند الشافعية؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. ومع المساقات أيضا قال له تزرع هذا الجزء في المزرعة. هنا يقول الشافعية أنه جائز لأنها ثبتت تبعا ولم تثبت استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لاحظتم في هذه الحالة يجوز المزارعة والمخابرة إذا لم تكن أصلية في العقد. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها، الريع أي مما يخرج منها. إذا قلنا أنه قال والبذر علي ماذا تسمى؟ وإذا قال والبذر من عندك ماذا تسمى؟ مخابرة. فالحكم قال لم يجز. لم يجز، لماذا لم تجز؟ لا أنا ما تهمنا العلة، يهمنا الحكم ودليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأيضا جاء في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المحاقلة ما هي؟ هذا من باب المحاقلة، أن يبيع ما في الحقل بحب على الأرض، يقول الآن أنا أبيعك ما في هذه السنابل ب50 صاع موجودة على الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المزابنة، أن يبيع عنب بزبيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. والعلة في التمر، مثل ما نهى عن بيع الرطب، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا. إذن وهذا يقال أخذ به الأصوليون أنه هو التنصيص على ماذا؟ على العلة، أليس كذلك؟ العلة واضحة وهي عدم تساوي المقدار. واضح المحاقلة أن لا يبيع حب بالسنابل، والمزابنة أن لا يبيع عنب بماذا؟ بزبيب، لعدم العلة فيها عدم المساواة. هذه واضحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخاطرة. إذ قال: وإن أكراه إياها، أي أكر العامل هذه الأرض بذهب أو فضة بمعنى بنقد، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته ليس مما يخرج منها، فهنا جاز. لماذا؟ ما الفرق بين الصورتين؟ إذا قال تزرعها بألف ريال في الشهر، أو ألف زراعه والمقطوع لك ألف ريال، هل نصيب العامل يدخله غرر؟ هذه أجرة وهذه أجرة، سواء هذه أنتجت أو لم تنتج ينتظر إنتاجها هذه السنين، لا يحتاج أن ينتظر إنتاجها هذه السنين. كذلك لو قال له بخمسين صاعا من التمر في لك عندي ولم يقل يخرج منها، هل هناك غرر على العامل؟ فإذا انتفى الغرر صحت المعاملة. هذا هو العلة في، وهذه من الأحكام التي عدلها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد مجتمعا قائم، وله أعرافه وله أحكامه وله أصوله وله أحكام التي يتقضون إليها، فمما وجد، وجد السلم ووجد المزارعة ووجد المسقاة ووجد المخابرة. فأقر السلم وعدل بشروطه، المسقاة أقرها، لكن المزارعة والمخابرة والمزابنة والمحاقلة هذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وغير هذه الأحكام. فهذا مما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يتعاملون، وهذا من كثرة ما تحصل بينهم من التداعي والتقاضي بسبب الغرر الذي يحصل. قال فصل: وإحياء الموات جائز بشرطين. ما معنى الموات؟ مأخوذ من ماذا؟ عندما نسمع هذه اللفظة مأخوذ من ماذا؟ من الموت، والموت ضد ماذا؟ ضد الحياة. فالموات هي الأرض التي لا مالك لها، هي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، هي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وأنبه هنا أن الموات في هذا العصر أشبه بالمستحيل، الموات في عصرنا هذا أشبه بالمستحيل، ولا أظن يوجد في أي دولة من دول من الدول. لماذا؟ لأن الأراضي كلها تكون ملك لمن؟ للصالح العام في أي مجتمع. فلا يمكن يتعدى شخص ويقول أنا أحييت هذه الأرض، لأنها كلها للصالح العام، وممنوع القوانين تمنع البناء عليها إلا بشروط معينة. لكن لو وجد ليس هناك منع من التملك، هنا يصدق قضية إحياء الموات. وجدت مثلا أراضي لم يرد في النظام، في نظام الدولة والبلد التي به هذه الأرض لم يرد المنع من البناء عليها، أما إذا ورد المنع لا تكون موات لأنها تكون لصالح الأمة. لكن إذا لم يوجد فهي موات، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. لكن كيف يكون الإحياء؟ بماذا؟ يزرع إذا كانت مزرعة، أو يحفر بها بئرا ويسورها أو يبني بها بيتا. فالإحياء يدل عليها العرف، لم يرد، لم يحدد، ورد من أحيا أرضا فالمعول عليه العرف في الإحياء ما يعتبر إحياء وما لا يعتبر إحياء. وثم قال وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، هذا طبعا في بلاد المسلمين، غير المسلم إحياءه في بلاد المسلمين لا يملكه، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، لكن إن جرى عليها نظام الدولة وقال ولي الأمر، قالت السلطة الحاكمة أن هذه ملك للصالح العام فلا تجوز، فهي ملك لنا جميعا، ما تجوز لأحد إفراد أحد من الناس إلا بإذن، لم تكن مواتا. قال وصفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيا، أي المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العمر. ثم ذكر مسألة قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. ما معنى بذل الماء؟ هذا من له مزرعة أو له أرض فيها ماء فلا يجب عليه بذله لأحد وهو محتاج إليه، لا يبذله لا لأحد ولا لماشيته إذا كان محتاجا إليه، لكن إذا لم ما زاد عن حاجته فله بذله. والبذل الذي هنا المراد به أن لا يكون بعوض، المراد بالبذل هنا هو ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط، أي لا يجوز له أن يأخذ عنه عوض. أما لو لم تكن هذه الشرائط موجودة فيجوز له أن يبيعه، لكن إذا توفرت هذه الشرائط لا يجوز له أن يأخذ عوضا عن الماء. قال أن يفضل عن حاجته بنفسه وحاجة ماشيته وحاجة زرعه، إذا كان الماء غزيرا وزاد عن حاجته وحاجة ماشيته وحاجة مزرعته فلا يجوز له أن يبيع الزائد، لا يجوز له أن يأخذ عوضا عن الزائد بل يبذله لمن يريده. وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو بهيمته، أن يكون طالبه محتاج إليه ليس له خيار آخر، أن يكون طالبه محتاج إليه أو لبهيمته أو لمزرعته ليس له خيار آخر. إذن لا بد أن يكون زائدا عن حاجته وأن يكون طالبه محتاج إليه. وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، أن يكون متجدد عين أو بئر، لكن لو كان الماء يجلبه في صهاريج أو في برك، يجلبه في شاحنات، هل يقال أنه يجب عليه بذل؟ هنا لا يجب، لأنه يأتي بهذا الماء بعناء ومشقة وهو غير متجدد، لكن المراد الماء المتجدد الذي يكون من عين أو بئر أو نهر أو نحوه. ومعنى البذل، لاحظوا إذا قلنا أنه يجب عليه بذله لا يجوز له أخذ المعاوضة عليه، إذا انتفت هذه الشروط فيجوز له أن يبيع أو يأخذ عليه مقابل. ثم قال فصل في الوقف، والوقف جائز بثلاثة شرائط. الوقف لغة الحبس، تحبيس أو الإيقاف عن البيع والانتقال، وشرعا هو حبس العين وتسبيل المنفعة، فهو حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به بقطع التصرف في رقبته على مصرف المباح الموجود، بمعنى أنه حبس العين عن البيع وعن التداول وتسبيل المنفعة لفئة معينة يسميها في عقد الوقف، فهو يحبس العين، يقول وقفت داري هذه، بمعنى أن هذه الدار لا يجوز تملكها لأحد بعينه بل منفعتها لمن أوقف عليه. قال والوقف جائز بثلاثة شرائط. شروط الوقف: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عين. هل يجوز أن يوقف الطعام؟ لماذا؟ أنه عين ولا تبقى يستهلك. وأن يكون على أصل موجود. هل يقول أنا وقفت على أبنائي وهو لا أبناء له؟ هذا عبث وهذا لغو لا عبرة. لا بد أن يكون الأصل موجود، وكذلك لا بد أن يكون فرع لا ينقطع. يقول وقفت على الميت، هل الميت أو على إنسان مريض ولا عقب له، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن لا بد أن يكون إما بوصف مثل وقفت على العلماء أو وقفت على الفقهاء أو وقفت على طلاب العلم في مكان ما أو من بلد معين أو على أبنائي، لا بد أن يكون شيء قابل له فروع تأتي وقابلة للتناسب. أما لو كان فرع منقطع فلا تظهر فائدة الوقف، لأنه يحبس العين على شيء منقطع، وهذا يجعل العقد غير صحيح. قال وألا يكون في محظور، مثلا يقول أوقفت هذا الجيتار أو هذه الآلة للعزف، هذا عند الشافعية قد يجوز عند غيرهم، لكن عند الشافعية لا يجوز، لأن هذه ليست محل معاوضة. قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل، مثل يقول وقفت على أولادي وعلى الأول، هذا شرط التقديم، على الأورع منهم فإن فضل شيء فهو للباقين، فهنا شرطه يعتبر وهو أنه يعطى للأول أعلم أو الأثقى أو، فما شرطه من شرط وتسوية أن تكون متساوي بينهم أو يكون أحدهم أفضل من الآخر، فمهما شرط الواقف شرطا في عقد الوقف فهو واجب النفاذ. إذا اشترط كيف ما كان هذا التصرف فهو واجب النفاذ، وإن كان الأولى إذا كان الوقف على الأولاد أن يعدل بينهم في السوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن لو خص بعضهم مثل أعلمهم أو رعهم فهنا أفقرهم، فهنا يجوز، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خص ابنته عائشة وأوقف عليها دون غيرها، وكذلك عمر رضي الله عنه خص أحد ابنائه دون غيره، وعبد الله بن عمر فضل أحد أولاده في وقفه لحاجة ما في هذا الذي وقف عليه. هذا هو مذهب الشافعية، مخالفهم غيرهم، لكن هذا هو المذهب عند الشافعية. ثم قال فصل وكل ما جاز بيعه جازت هبته. ماذا قلنا في تعريف الأجرة؟ تمليك المنفعة بعوض، والبيع تمليك ماذا؟ العين بعوض، لكن تمليك العين بلا عوض هذه هي الهبة. فالهبة تعريفها تمليك العين بلا عوض، والضابط فيها وكل ما جاز بيعه جازت هبته. وكل ما جاز بيعه جازت هبته. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. لا تلزم هنا أي لا تملك إلا بالقبض. هل تلزم بمجرد العقد؟ هل تملك بمجرد العقد؟ لا تملك بمجرد العقد، بل تملك بماذا؟ بالقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدايا هبة إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة رضي الله عنها إني لأرى النجاشي قد مات، فالذي هو الهدايا ستعود فهي لك. فهذا يدل على أنها لو تلزم ابتداء فكان لا يجوز الرجوع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فلا يمكن حتى على القول أنها مكروهة وليست محرمة لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويرجع فيها وهي لازمة أبدا. حشاء صلى الله عليه وسلم وهو في القمة في مكارم الأخلاق. فهذا يدل دلالة قاطعة لا شك في هذا أن الهبة لا تلزم إلا بماذا؟ إلا بالقبض. أما بالعقد فهي على الجواز ولكنها تلزم وتملك بقبضها. وإذا قبضها الموهوب له لم يمكن لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. لماذا قال الشافعي استثنى والولد؟ هذا ولأن لا هناك شيء أصرح من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا حديث في أبي داود والترمذي وصححه المحققون من أهل العلم. إلا الوالد لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا نص في المسألة. قال وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب أو لورثته من بعده. الرقبة العمرة والرقبة، لاحظوا العمرة أن يعطي عينا أو مالا لشخص ويقول هي غالبا تكون عين هي لك عمرك، هذه العمرة هي لك عمرك، فإن مت رجعت إلي انتفع بها ما دام أنت على قيد الحياة، عمرك مأخوذة من العمر، هذه البيت اسكنها ما دمت حيا، فإذا مت فهي ترجع إليه. أما الرقبة فيقول اسكن هذه الدار، فإذا مت رجعت إليه، وإذا مت فهي لك. لاحظتم الفرق بين الصورتين؟ العمرة من أنه يستفيد بها طيلة عمره، فإذا مات رجعت إلى المالك. أما الرقبة فكل منهما يرقب صاحبه، فالذي يموت تنتقل إلى الحي منهما. هذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال إذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمنقب ولورثته من بعده، بمعنى أنها لا تعود على من؟ على المالك، فهي سبيلها سبيل ماذا؟ سبيل الهبة بعد القبض، فهي تلزم بالقبض ولا تعود إلى المالك، بل بما أنه أعمرها أو أرقبها فهي لمن انتقلت إليه ولورثته ولا تعود إلى المالك. ثم قال فصل في اللقطة. واللقطة في أبسط تعريفها مال ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوها. اللقطة مال ضاع من صاحبه بسقوط أو غفلة أو نحوهما. قال وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، عرفنا أن الموات هي الأرض التي لا مالك لها في البيداء مثلا، في موات أو طريق فله أخذها وتركها، أي أنه يجوز أن يأخذها ويجوز أن يتركها. وأخذها أولى، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، لكن لو خشي أن يفرط فيها لا يأخذها. لو خشي من نفسه أنه سيستولي على هذا المال قبل أن يستوفي شروط منع التعريف بها فلا يأخذها، فبراءة الذمة أولى. لكن أن عهد من نفسه واطمأن من نفسه أنه سيحفظها فله أجر في أخذها، ويكون هذا يأخذها وله أجر فيها، وهو من التعاون على البر والتقوى. قال وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. وجب عليه أن يعرف هو ستة أشياء. هل يعرف؟ ليس يعرف، بل يعرف هو، يتأكد من هذه اللقطة ستة أشياء: وعاءها وعفاصها، والعفاص أيضا هو الوعاء، ووكاءها الخيط الذي يربط به، يربط بها، وجنسها ذهب فضة إن كانت أشياء أخرى ما نوعها ما صفتها، وعددها ووزنها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما سئل عن اللقطة قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. لاحظ، اعرف عفاصها ووكاءها، هذا هو الأصل فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، أن يعرف ويتأكد من هذه الأشياء التي ذكرها، وهي الوعاء والوكاء والجنس والعدد والوزن. قال: ويحفظها وجوبا، يحفظها في حرز مثلها. وإن حفظها في حرز لا يليق فإذا تلفت عليه الضمان. ثم إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة، لكنه لا يريد أن يتملكها فتبقى في الحفظ، لكن إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة. وابتداء السنة من التعريف وليس من ماذا؟ من وقت الالتقاء. كيف يعرفها؟ يعرفها على أبواب المساجد. هل يجوز أن يعرفها داخل المساجد؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن يعرفها في أماكن الجماعات، مثل عند أبواب المساجد وفي السوق وفي الموضع الذي وجدها فيه. يعرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. ما معنى هذا القيد كان له أن يتملكها بشرط الضمان؟ مثلا وجد واحد منكم الآن وهو ذاهب إلى المسجد عند باب الكلية وجد 1000 ريال، هذه 1000 له أن يأخذها وله أن يدعها. إن كان أخذها بنية حفظها فهو له أجر بهذا، وله فيحفظها في حرز مثلها. إن كان يوجد صندوق للأمانات له فالأولى له أن يذهب إلى صندوق الأمانات. ما يوجد صندوق أمانات لها، يحفظها ثم يعرفها سنة في المكان وعند المسجد وفي مكان الاجتماعات. مضت سنة ولم يظهر أحد يقول أن هذه لي وأني فقدت هذه 1000، فله أن يتملكها بشرط ماذا؟ أن يضمنها. ما الأصل في هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف بعد السنة فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. تملك اللقطة لا يعني أنها تصبح حلالا لك وتنقطع عن صاحبها، بل متى جاء ولو بعد سنين وذكرها بشب وعرفت أنه صادق بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرف وكاءها. فلا بد أن تقيد هذه، فإذا جاء طالبها يجب عليك أن تدفعها إليه. قال: واللقطة على 4 أطراف. الشيء الملتقط على 4 أنواع. النوع الأول ما يبقى على الدوام، مثل ماذا؟ النقط والذهب والفضة والأدوات التي تكون لا تتأثر بالتقدم. قال: فهذا حكمه. ما معنى فهذا حكمه؟ هو التعريف، أن يحفظها في حرز مثلها ويعرفها سنة. النوع الثاني ما لا يبقى ما لا يبقى على الدوام بل يفسد بالتأخير مثل الطعام. الآن من وجد طعاما هذا الطعام له تاريخ انتهى أليس كذلك؟ فهنا ما الحكم؟ قال كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أي يغرم قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، فهو إما أن يأكله ويغرم قيمته أو يبيعه ويحفظ القيمة إلى أن يظهر مالكه، لأنه لو تركه ما مصيره؟ مصيره التلف، وهو له أجر في كلا الأمرين، إن أكله لأنه حفظ قيمته وكذلك إن باعه وحفظ قيمته. والنوع الثالث قال ما يبقى بعلاج كالرطب والعنب، فهذا يبقى لأنه الرطب يتحول إلى ماذا؟ إلى تمر، والعنب يتحول، لكن هل بقاءه طويلا؟ ليس طويلا، أليس كذلك؟ مصيره مصير الطعام، لكن بهذه الحال لأنه سيستكمل سنة. قال فيفعل في ما فيها المصلحة من بيعه وحفظه أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه، لكن لو جففه وحفظه فهذا الحفظ أي أيضا له حد، ليس كذلك؟ التمر بعد سنة قد لا يوكل، والزبيب بعد ذلك قد لا يوكل، فهنا أيضا يجري عليه ما يجري على النوع الثاني أن له أن يأكله ويغرم قيمته. قال والرابع ما يحتاج إلى نفقة وهو الحيوان، وهو على ضربين، حيوان نوع من أنواع الحيوانات لا يمتنع من السباع مثل الغنم وصغار الأبقار، فهذه يأخذها فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أي تركه لا يأكله والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، إما أن يأكله ويغرم أو ينفق عليه ويدعه يحفظه أو يبيعه ويحفظ ثمنه، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، هذا في الحيوانات التي لا تمتنع من السباع، فإما أن يأكلها ويغرم ثمنها أو ينفق عليها ويتطوع بالإنفاق عليها ويحفظها أو يبيعها ويحفظ ثمنها. لكن إن كانت هذه الحيوانات ليس عليها خطر من السباع مثل الإبل والخيول، فهنا إن وجده في الصحراء تركه ولا يجوز له أن يلتقطه، وإن وجده قال بالحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة وهي أن يبيعه أو ينفق عليه ويحفظه. والدليل على هذا لاحظوا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سأله الرجل عن اللقطة قال اعرف عباصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال الرجل فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أو ماذا تتلف، ليس كذلك؟ فقال لك أو لأخيك أو للذئب، والأولى أن يأخذها ويأكلها ويغرم قيمتها أو يبيعها ويحفظ ثمنها أو يتركها عنده حتى وينفق عليها متبرعا. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، ضالة الإبل ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها، فهي لا ليس عليها خطورة من تركها ضالة، فأخذها ما يأخذها إلا طامع فيها، فهي لا تحتاج حفظ ولا تحتاج، فترد الماء وتأكل من الشجر والسباع تحتمي منها فلا يجوز التقاطها. قال في اللقيط، إذن هذا في اللقطة، لقطة الأملاك، لكن اللقيط يختص بماذا؟ بالإنسان، والمراد به الصبي، هو الصبي منبوذ لا كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما. الصبي المنبوذ الذي لا كافل له من أب أو جد أو من يقوم مقامهما. والصبي حتى ولو كان مميزا إذا لم يستطع القيام بنفسه فيصدق عليه أنه لقيط. قال وإذا وجد لقيط وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. اللقطة ما حكم أخذها؟ جائزة، وهو مستحب إذا عهد من نفسه أنه يحفظه. لكن اللقيط يجب على الكفاية، فإن أخذه شخص إن كان مجموعة سقط الإثم على البقية، إن وجده شخص واحد فيجب عليه أن يأخذ أن يلتقطه لأنه حفظ حياة آدمي، لأن فيه حفظا لحياة آدمي. قال ولا يقر إلا في يد أمين. ومن هو الأمين؟ هو الحر الرشيد العدل، الحر الرشيد العدل. ويجب الإشهاد على الالتقاط حتى لا يدعي ولا يتبنى، لأن التبني في الإسلام من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم. ومن يتبنى إنسان وهو ليس ابن فهذا من كبائر الذنوب ولا يجوز التبني، لكن يلتقطه والإشهاد عليه حتى لا يتبنى. وقديما يقولون حتى لا يسترق، يقول هو رقيق، لأن لا يجوز الأصل بالإنسان الحرية. قال فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، لا ينفق عليه الملتقط بل ينفق عليه بإذن الحاكم، لابد أن يشهد على الالتقاط ويقيد جميع ما وجد معه من مال ومن أشياء، ولا ينفق عليه ولا يتصرف بهذا المال إلا بإذن الحاكم، لأن الأصل أن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها تحت أي مسوغ. وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. قال في الوديعة والوديعة أمانة يستحب قبولها. الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ. الآن تضع مالك عند شخص ليحفظه لك، هذا يسمى وديعة. ومن شروط الوديعة أن لا يتصرف بها ويحفظها المستودع كما هي. إذن الآن عندما نقول وديعة في البنك تجدون اسمها وديعة، هل هي حقيقة وديعة؟ ليست وديعة، لأنه لو قلنا وديعة لتلفت هذه الأوراق، ليس كذلك؟ لكنه وليس من مصلحة الورق النقدي الآن أن يكون وديعة بالمفهوم الفقهي أو المفهوم الشرعي للوديعة، بل هو حقيقة أنه قرض وليس وديعة. فالوديعة أمانة لا يجوز أن يتصرف بها المستودع بشيء. قال يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ويد المستودع يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي. قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع، لو تخاصم وقال رددت إليك وديعتك وقال لم تردها علي، من المقدم قوله؟ المودع، لأنه أمين والأمين لا يخون. قال وعليه، أي على من؟ على المودع والمستودع، أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يحفظها في حرز مثلها يضمن. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن، لأن هذا يعد تفريطا. فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن. وقضية الوديعة كيف يكون التفريط فيها إذا لم يحفظها في حجز مثلها، إذا سافر بها بدون إذن، إذا عرضها لشيء يتلفها عادة. فكل تفريط، والمرجع في هذا إلى العرف، كل تفريط حصل من المستودع ويدل العرف على أنه تفريط يضمن به. أما إذا لم يظهر منه تفريط فهي باقية يده يد أمانة لا يضمن. وعند الشافعية أنه إذا استودع أحد شخصا مال ولا يوجد إلا هذا الأمين أنه يجب عليه قبول الوديعة إذا لم يوجد غيره لحفظ هذا المال، وله بهذا الأجر وله الثواب على هذا الأمر. وإلى هنا ننتهي إلى من كتاب البيوع والمعاملات، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، أنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.